يضلون أنفسهم ويضلون الناس. وماذا يترتب على هذا الضلال والإضلال من الضياع في هذه الحياة الدنيا؟ والله أعلم ما هي العواقب الآخرة لآثار هذا الجهل وهذا الضلال. إنها والله وخيمة، وإنها والله خطيرة. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.